الرحمن رحمه الله قال النداء بالمد، النداء بالمد وهو طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، هذا النداء طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها. ثم إن النداء قد يكون حقيقة أو ظنا، فقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة ما فيه يا أيها الناس الحضور، لكن في حي على الصلاة هذا نداء ظنيا. النداء له أحرف معين وأحرف معين جمعها أهل العلم حينما تتبع ذلك في اللغة العربية، وإنما كان لها حروف، الحروف هذه كحروف التنبيه، حروف التنبيه لكنها خاصة بالنداء. وقال المؤلف وللمنادى الناء أو كالناء، يا للمنادى الناء، المنادى على المدعو، الناء الناء يعني البيت، وأصبح الناء بالياء لكن حذف الياء بضرورة الوضع. أو كالناء يعني الناء أو الذي كالناء أي كالبعيد لكونه غافلا أو ساهيا أو نائما أو ما أشبه ذلك. لهم الناء وشبهه له ياء، يا فلان من بعيد يقول يا من الصوت لدفن يا فلان، كذلك إذا كان غافل مثل طالب من الطلبة يفتش بالكتاب ولا ينتبه للمدرس فتقول له يا فلان لبيا، لذلك أنا عندي فكرين ما بين بينك إلا أمثال أو دون الأمثال، أقول لكنك غائب لكنك غائب. كذلك النائم نقول يا فلان يا فلان قل، ليش؟ لأنه كالبعيد في قوله يحتاج إلى مد الصوت، ولهذا نقول يا. طيب يا وأي وآ كذا أيا هم هيا شندوري، يا وأي وآ وأيا وهيا، هيا مهل اسم المرأة نحن نعرف، هيا أبدلت الهمزة بآيا هاء، تقيل هيا فلان. نعم لو تنادي وحده هيا فلان كان يقول الآن سميتني هيا، واستعملت ما يستعمله بعض الناس من حذف كلمة ابن أو بنت، هيا زيد يعني هيا بنت زيد، يعني الآن ما يحذفون ابن أو بنت. طيب في أي فيها لغة ثانية آي، آي نعم نضيف إلى الحروف تكون ستة، والهمز للداني ووال من نجد فتكون الحروف ثمان، تكون الحروف ثمان، وصار حروف النداء ثمانية، يا وأي وآي وآ وأيا وهيا وأ ووا. طيب الحمد للداني، الداني يعني القريب، الحمد للقريب نقول المنتبه ولا ما نقول المنتبه؟ لا نقول المنتبه، لأن احنا قلنا قبل قليل أو كالنائم، فقلنا إن الغافل كالبعيد. إذن الحمد للداني المنتبه لغير غافل الصاحي غير النائم، له أ تقول أزي أزي من الفقرين. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى مفعول يريب منتبه. نعم، واعلم أنه قد ينزل البريد منزلة القريب، وقد ينزل القريب منزلة البعيد. قد ينال الإنسان قريبه صديقه وهو بعيد بلفظ الهمزة، كقول الشاعر أفاتم مهلا بعض هذا التزلل، وإن كنت قد أجمعت قطعا فأجمل أو قرنا فأجمل. الهمز للجامع، وواء لمن نجد، و للمندوب للذي نجد، وأصل الندب الدعاء، لكن الندب هنا عند المحيين هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. هذا المندوب عند المحيين هو المنادى إيش؟ المتفجع منه، المتوجع عليه أو المتوجع منه. واحد يوجع ظهره، محمد الله يوجعه ظهره فيقول وظهرا وظهرا. واحد انهدم بيته، شوف وبيتا، كذا ناقت ناقته وناقتاه، هل شو متوجع عليه ولا متوجع منه ولا متوجع عليه؟ متوجع عليه. هذا المثل. وإنما اختارت العرب و لأن دلالتها على التوجع ظاهرة جدا، ظاهرة أظهر من يعني أظهر. ولهذا حتى عند الناس الآن إذا أخبرت بشيء وحش ماذا يقول؟ يقول واو قولي. نعم، لأنها تقال في الأشياء التي توحش أو تؤلم أو ما أشبه ذلك. وغالي من مدد أو يا أو يا، يعني ويجوز أن تستعمل يا في النجدة، فتقول يا ظهراء، وهذا كثير باللغة العامية عندنا. اللغة العامية ما أعرف هو يعرفون عجيب، وعندنا هنا يقول يا ظهري ظهراء. نعم نعم، وهكذا. لكن يا تصلح للنجبة، لكن بشرط قال وغير ولدى اللب الجمي، فيا تقول تستعمل في محل واحد بشرط أن لا يكون هناك لب لب. فإن كان هناك لب فإننا نرجع إلى الأصل وهو و. نعم، واحد يقول يتفجع على ناقته فيقول وا ناقته، صح؟ لو قال يا ناقته يصح، لأن عندنا دليل يا ناقته مدها ووصلها بها معناها بالنسبة. لكن لو قال يا ناقتي يا ناقتي يكون نجبة ولا لا؟ لا. إذا ما يجوز تجعل يا ناقتي نجبة لأبي اللب. يقول وغير وا لدى اللب بالسلب، ايش معنى؟ ما هو غير وا؟ يا. فصارت الآن انقسمت هذه الحروف حروف الندى إلى أقسام. أولا ما كان للبعيد، والثاني ما كان للقريب، والثالث ما كان للنجوى. أولا الهمزة من القريب، وواء للنجوى، والباقي للبعيد. الفاعل وتستعمل يا للنجوى بشرط أن لا يكون هناك لفظ. من أخذ من قوله أو ياء، ثم قال وغير واء وهي ياء لذلت بالسني. طيب هل تستعمل هيا في النجبة؟ لا، هيا لا، أي لا، آ لا. طيب قال وغير واء لذلت وغير واء لذلت بالسني. ثم إن المؤلف رحمه الله لما ذكر حروف النداء التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما علمت ذكر مسألة أخرى، هل يحذف حرف النداء ولا ما يحذف؟ هل يحذف ويبقى عمله أو لا؟ يقول المؤلف وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى. فعلما وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى. ما يعرى؟ يعني يعرى من حرف الندى، يعرى من حرف الندى. فعلما تقول مثلا يا زيد وتقول زيد، قل وزيد قم، وتقول يا زيد قم ولا حرج عليه. أولا تذكرون ما يحرج عن قريب أو بعيد، إنما تقول زيد تناديه فتحفظ حرف النداء. طيب وتقول ظهرا نادبا ظهراه ورغم لأنه مندوب، ولذلك يقول وغير مندوب. فإذا قال وظهراه وصديقاه وسيارتاه وناقتاه وما أشبه ذلك نقول ما يجوز تحذيفه. السبب لأنه مندوب، وابن مالك يقول ما يمكن يحذف. ووجه ذلك أننا لو حذفنا هذا ما علمنا أن ذلك نبع، وهو حرف جيء به ليدل على معنى خاص في النداء، حرف جيء به ليدل على معنى خاص في النداء فلا يجوز أن يحذف. لو حذفناه لفات هذا الغرض. وكذلك هو مضمر، يعني المنادى المضمر ما تحدث منه يا النداء. وظاهر كلام المؤلف أن الضمير ينادى مطلقا، الضمير ينادى مطلقا. وقال بعض المحيين إن الضمير لا ينادى مطلقا، وقال آخرون ينادى ضمير مخاطب دون غيره، فيقال يا إياك يا إياك. نعم بإخباركم يا إياك قد أغذتك، يا إياك قد نفعتك، وهكذا. وتخاطب بدل ما تقول يا فلان تقول يا إياك نفعتك، يا إياك أطعمتك. وش المعنى يا إياك أطعمتك؟ يا فلان، معناها يا فلان قبل ما أقول يا زيد يا عبد الله أقول يا إياك فعلت كذا وكذا. طيب لكن ضمير الغائب يا إياه ظاهر كلام ابن مالك من يجوز، ولكن المشهور عدم الجواب. ولو قيل بعدم الجواب إلا في مورد الاستثناء لكان وجيها، لكان وجيها إنه ما ينادى الضمير إلا إذا ورد الاستثناء، فهو يفصل ولا يقاس عليه. طيب وما جاء مستغاثا، وما جاء مستغاثا فإنه قد يعرض، وتأتينا الاستغاثة لها باب خاص في كلام الناس، وتكون مثلا تستغيث الله عز وجل ترقي للمسلمين، تقول يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، يا تدخل على المستغاثة وتكون لام مفتوحة فيه، يا لله للمسلمين، يجوز يا لرجل يا لرجل المرور لقاطع الإشارة يصلح لما يصلح يصلح الطريق لرجل المرور لقاطع الإشارة. يقول مؤلف ان ياء ان حرف النداء اذا دخل من الصراط ما يمكن يصلح، فلا يصح ان تقول لله للمسلمين، ما يجوز، لا بد ان تذكر ما نقول بعضها فالذكر تعلم قول تعلم بشوف منكم الصبي رابع من الناس أرادة أعلموا حتى أفضل وأصلح لذلك وأردت القمر الله السجن أفضل الحديثة لأسف يالله في رباط الشيء الشيء يقوله المهم هو الحدث المناثرة العالم كذلك الشيء تعلمين تعلمين إذن الألف هاي عوض عن نون سكين الخفيفة، ولهذا بني يقول ما هذا لكن تعلم تعلم إن سقطت البيت لا نعم يمكن أن يكون يحمد إذا كان موصولا أو معصى ذلك يمكن أن يكون بطمع لأن هذا ما فتح يطلع إذا مثال يمكن أن يكون حل هم؟ لا يطلع هاي فتح يطلع ماذا؟ هم تفعل يعني في عالم يمكن والأصل عدم تفضيل الأمنية لأن كون مقدر أن النزال هنا مبني يحتاج إلى خاجف عن الإعراض وخلاف الأصل وعلى تقييمه التوفيق، لأنه لا يتحدث حتى بالنار في المسألة به للإعراض اسم وفعل نحولا هذا قال ثلاثة اسم الجنس والمشار لا صلى ومن يمنعه صنف العابرة جباد المشار إليه التعريف يعني حرف حرف النداء اسم الجنس وفي المشار له أي في المشارة قل مثال ذلك اسم الجنس تقول يا نهار ما أطولك يا ليل ما أطولك يا جمل ما أحرمك وما أشبه ذلك هذا اسم جنس ما تحكم منه الياء قليل حيث لا أنه قليل ما تقول جمل ما أحرمك ولا تقول مثلا سيارة ما أحرمك وما أشبه ذلك وما اسم جنس فليس كالعالم الذي يوجه له الخطاب فالروايات لا تكتبهم هو الياء وكذلك في المشار له اسم الاشاره تقول يا هذا ما ابطلك وتقول يا ما ابطلك ما قليل ومنه قول الشعر قول الشاعر زرع واء زرع واء يعني يا هذا زرع واء فليس أمنهم فليس بعد استعاد الوحش بعد استعاد الوحش شيبا يرتبا في سبيل طيب الشعر قوله زرع واء يعني يا هذا فحذف الياء اسم الإشارة قليل وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ممنوع إلى أن ما يجوز أن يستحدث ياء مثل الجنس ومثل الإشارة ولكن المالك يقول من يمنعه فانصر عادله من يمنعه فانصر عادله عادله أي لائمه يعني انصر اللي يلوم مش يصير ملوم ولا غير ملوم اللي يمنع ملوم يكون ملوم يعني اللي عاوش يسلمه سلمه اللي يلوم اللي بغير سلمه ما لك حد يسلمه تسلمه ولا لا تسلمه اذا من يمنعه يعني من يقول انه لا دور حد يعمده باسم جنسك وباسم إشارة من قال إنه لا يجوز إذا أحد يلومه يقول له فمنه فهم؟ انصر كيف يدخل هذا الكلام حمد بن مالك يرجح جواز الحرف ولا لا؟ لكنه قليل يرجح جواز لكنه قليل وبهذا قال ولا فتتم جنسي والمفارقة قل ومن يمنعه فانصر عادله الحقيقة ان الشعر مثل ما قال فاحمد الشعر قل والذي في هذا التصريف يعتبر في البلاغة حقيقة لأن ما تتركت هذه المعنى منه قال ومن يمنعه فانصر عادله فهذا ابن الشيء في متناسق المعنى ومن يمنعه فانصر عادله وحينئذ قد يكون بان يمنعه حصر اسماء العدل نعم لكن ضروره الشعر تنزيله رحمه الله الى ان يصنف هذا الكلام ثم هو يريد منا ايضا ان نكون متاخر في المسلم في العربيه بدون ان يكون هذا الكلام الذي هو من التحريض علشان نتعلم نعم على كيف نتعلم ونفكر اما لو جبنا شيء مطبوخ ما يدل العقل ما يكون هذا جيدا ومن يمنعه انصر عابره او عابر من منه يعود على من فأنا المطلع في هذا هذا استقل الله مثلا وقلت هذا استقل الله قلت واحد هذا استقل الله يعني يهرب إما أن يدرع واء فهذا أيضا يبين من هذا إنه ليس بالدرع واء لو قال درع واء هل يقول أعني درع واء لأي أصواتها كذب وعمل الغريب لا قد نادر قبيل ينزل من ذات البعيد نعم مشاهد عندنا مثلا إنسان بعيد

على ما يرفع به. طيب ما رأيكم في رجل قال يا زيدا؟ خطأ. يا زيدا ليش؟ لأنه يبني على الضم، يبني على الضم. لو قال يا مسلمين، يا مسلمين، خطأ. ليش؟ يبنى على الواو. ها؟ مراد في نفس المعنى. كيف مراد؟ ايه المهم الكلام على انه ما يصلح. لا بد ان نقول يا مسلمين. طيب. ثم قال مالك رحمه الله وانوي انضمام ما بنوا قبل الندى وليعطى معطى وليجرى مجرى في بناء جدد. إذا كان المنادى مبنيا على الضم من قبل أن ينادى، إذا كان مبنيا على الضم من قبل أن ينادى فماذا نعمل؟ ننوي ضمة جديدة غير الضمة الأولى. إذا كان الاسم مبنيا على الضم وناديناه فإننا ننوي ضمة جديدة غير الأولى. شو داروا؟ لا حالا من السكون. نعم عامها انضمام ما بنوا وانوي انضمام ما بنوا قبل الندى، يعني معنى لا تبني عظم يصلح هذا النداء. قال زين يا هذا، نقول هذا ما نقول يا من يقول للشيء كن فيكون. يا من، ما نقول يا من ولا نقول يا هادو، بل نلقيها على مكان قريب. طيب لو ناديت واحد في الناس حيث هل من يبني حظا؟ تقول يا حيث، ما تقول يا لباس يا لباس، تقول يا حفلة. حيث منادى مبني على ضم مقدر على آخره. من أمره إيش؟ يغال المحل بحركة البناء. واضح؟ طيب يا هذا نقول مبني على ضم مقدر على آخره، من أمره لها اشتغل المحل بالسكون، بسكون البناء، بسكون البناء، لأن هذا البناء الذي حصل بالنداء بناء جديد متجدد عارض طارئ. طيب قال وليجرى مجرى ذي بناء جدد، يعني هذا اللي كان مبنيا إذا نبناه حكمنا عليه بحكمه لو كان مبنيا من أجل النداء وهو البناء المتجدد. وهذا الشطر إنما يتبين معنا فيما يحدث، أما الآن ما يتبين معنا، لكن يتبين لنا من الكلام الأول أن هذا المبني على سكون أو ضم أو كسر ينوى ضم. تنادي امرأة يسمونها خدامة، خدامة مشهورة، مشهورة مشهورة من قوة البصر، مشهورة بقوة البصر، وقال إنها ترى من مسيرة ثلاث أيام، وأنها قالت لقوم هذا في يوم يا قوم جاءكم القوم، فنظروا ما فيها، فإذا القوم الأعداء قد قطعوا شجرا وجعلوا مع كل واحد شجرا وحملوها قلوبهم هم يمشون وراء والمفرد المنكور والمضاف وشبهه ضد عادما خلافه، يعني وانصف المفرد المنكور، المنكور عن النكره، والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبهه. فالمفرد النكره ينقض

أما المشهور فتقول يا لطيفا بالعباد كن بي لطيفا، يا لطيفا بالعباد. لطيفا هذه نكرة مقصودة ولا مقصودة؟ مقصود موجه إلى الله عز وجل، لكن بالعباد تعلق بها يتمم معناها وهو مجهول بحرف الجر. يا لطيف بالعباد عرفتم يا جماعة؟ طيب إذن ما هو الشبيه المضاف؟ ما تعلق به شيء من تمام معناه إما فاعلا به أو مفعولا به أو مجرورا به. طيب تقول يا قارئا كتابه تأمل، أو يا قارئا الكتاب تأمل، تعلق بالمفعول. أنا أقول طيب قلت يا قارئ الكتاب، يا قارئ ما يجوز ليه؟ لأنه سليم من المضاف، فإن قولك يا قارئ الكتاب مثل قولك يا قارئ الكتاب، وأنت لو قلت يا قارئ الكتاب مشتاق صار مضاف، لهذا يقولون إن هذا شبيه بالمضاف. يا كريما أبوه مثل قولك يا كريما أبي، فهو شبيه بالمضاف تمام. نعم، وعلى هذا فقط فصار المضاف ثلاثة أشياء تنفع، ثلاثة أشياء تنفع. وش في النكرة غير المقبول والمضاف والشبيه بالمضاف؟ إذا نوديت هذه لابد أن تنفع. واشتقينا شقينا بشيئين مبنيان على ما يرجع به، وهما العلم والنكرة المقصودة. قول طيب العلم والنكرة المقصودة، فتفارق الأقسام الآن خمسة. علم أو اسم شرع أو اسم المهم أنه معرفة، اسمه معرفة. المعرفة والنكرة المقصودة ماذا يتشكل بهما؟ ببنيان على ما يرفعان به. طيب النكرة غير المقصود والمضاف والمشبه بالمضاف ينصب على جانب ثلاثة، هذه ثلاثة تنصب، والاثنان السابقان يبنيان على ما يرفعان به. نعم، قال وشبهه انصب عادما خلافا. شرع عادما حال من فاعل انصب، وخلافا مفعول لعادم. يعني كأن ابن مالك رحمه الله يقول إن النحويين أجمعوا على ذلك، أو العرب أجمعوا على ذلك، على أن هذه الثلاثة تنصب. ثم طيب لا مفعول به، لا لا يعني معنى عادم الخلافة يعني لن تجد خلافة. نعم فاعلا به، قال المؤلف ونحو زيد ثم واقتحم من نحو زيد بن سعيد لا فهم. نعم اقتبال فيه نحو زيد، زيد علم قول فهو معرف، ماذا يستحق؟ صلى ركعتين، صلى ركعتين، أقل جمع رفضهم. فتقول يا زيد يا زيد، لكن إذا كان بعد ابن وبعد ابن علم، إذا كان بعده كلمة ابن، أو مثل أنثى وبعد ابنة، واللي بعد علم هو المعلم، يجوز في زيد الضم والفتح ثم وقت حمل. طيب مثاله أبيت ابن سعيد. الهمزة هذه من حروف النداء، ما مر علينا من حروف النداء. طيب يقول الهمزة حرف نداء، زيد منادى مضيع عظام في محله، ويجوز أن نقول الهمزة حرف نداء ومنادى منصوب على النداء، وأن في فتحة ظاهرة في آخره، ولهذا أخذهم على أنه مبني واقتحم على أنه منصوب، على أنه منصوب. طيب زيد ابن سعيد بعد ابن ولا لا؟ ها؟ بعد ابن سعيد علم. نعم إذا وجد علم وبعد ابن وبعده علم، فإن العلم الأول يجب فيه البناء على الضم والنصب. طيب وجن ابن منصوب على كل حال لأنه مضاف، ابن منصوب لأنه مضاف. والعلم الثاني مجرور بالإضافة. نعم بناء لو تنصب بناء على المحل ما في بناء، لأنها لو نوجد نفسها لوجب نفسها، إذن تكون منصوبة على كل حال. طيب الآن المؤلف يقول نحو زيد فقط، أما ابن إذا قال قائل ليش ما تسلم على حكم زيد؟ يقول بس تسلم لدخولها في عموم قوله والمضافة داخلة في هذا، إذن المضاف يكون منصوبا بالفتحة. طيب لو فرضنا أن الاسم الأول ليس علما فما حكمه؟ يجب فيه البناء مثل يا غلام ابن زيد، غلام ما اسمي علم، يا غلام ابن زيد. إذا صار من اللي قبل ابن هو بعلم هو ابن على الضم، وإذا صار اللي بعد ابن هو بعلم فإنه كذلك يبنى على الضم. واضح؟ طيب لو قلت يا زيد صاحب زيد، يا زيد صاحب زيد، يجوز نقول يا زيد صاحب زيد؟ ليش؟ لأن في ابن بين عليه، ليس فيه ابن بين عالمين. أنا أقول يا زيد صاحب عامر، وش تعين زيد هنا؟ البناء على الضم. ولا يجوز أن نقول يا زيد صاحب عامر، ما يجوز، لأنه ليس عندنا ابن بين عالمين، فإذا صار ابن بين عالمين فلا. ومثل ابن هي نسبة يحتاج إلى مراجعة نشوف الكتب المطولة في السؤال هذا ولا نعم ولا أصح نعم لا هم كانوا مثل أنا عيد رجل الأخ والخارج العمي جهنم لما يصلاها مذموما مدحورا. طيب كنا قلنا غم واقتحم ما اعرضنا، اعرابوا على الضم واخر أزيد بن سعيد. الهمزة حرف ندا. زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. ابن سعيد صفة من زيد. صفة منصوب وعن المنصوب فتحة غرض في آخره. قالوا ويجوز أن تعرفه منادى مستقلا، لكن إذا عرفت منادى مستقلا ما زاد في الأول إلا الرفع، فتقول أزيد يا بن سعيد لا تهم. لكن بنعرف عنه صفة من زيد. إذا بنينا زيد على الفتح وقلنا أزيد بن سعيد فكيف الإعراب؟ وقال همزة غفيدة. زيد منادى مبني على الضم، ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره إتباعه لصفته. انظم، منع من ظهوره إتباعه لصفته في محل نصب. اضبط هذا الإعراب لأنه يعني يمكن يشكل على السبق. إن ظننا فيما سبق أن زيد منصوب، وفيه قول أنه المبني هو ما بعد على الفتح ويلغى كلمة ابن، لكن الإعراب الصحيح أن نقول زيد منادى مبني على ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره إتباعه لصفته، لأنه يعني مفعل لها بالفتح فقط. صار همدا صار فتحة إيش؟ فتحة إعراب ولا فتحة إتباع؟ فتحة إتباع لا إعراب. يقول والضم إلى المعرف إلى آخره. وضم أو انصب مضطرارا مونا مما له استحقاق ضم بينا. نعم وضم أو انصب، أو هنا للتخفيف، ومعنى ضم أي ابن على الضم. وقوله أو انصب يعني أعرفه بالفتح نصا. ما اسم موصول مفعول، مفعول اضم او انصب، وفيه فيه اشتغال. والمعروف ان في مثل هذا يكون مفعولا لايهما؟ مفعولا للثاني. او مفعول الاول مفعول للثاني. قال اضطرارا نونا، اضطرارا مفعول من اجله، عامله نون، والألف فيها للإطلاق، يعني أضم أو انصب ما نون اضطرارا، ما نون اضطرارا يعني للضرورة. فإذا جاء الاسم مستحقا لبناء على الضم، واضطر الشاعر إلى أن ينونه، وتعرفون أن المبني على الضم ينون ولا ما ينون؟ ما ينون. تقول يا زيد يا عمرو يا بكر يا خالد، ما تقول يا زيد يا عمرو إلى آخره. لكن إذا نون من أجل الضرورة فإنه يجوز لك أن تنصبه ويجوز أن تضمه، يعني أن تضربه على أنه بناء ضم هنا، أو تنصبه على أنه منادى منصوب. منادى منصوب فشمل قول المؤلف ان اضطرار الاول من نرى استحقاق الظن، شمل المنادى الذي يبنى على الظن لكونه نكره مقصوده، او يبنى على الظن لكونه عالما، لكونه عالما، فانه يجوز فيه أن تقول في إعرابه إنه منصوب بإبتداء النداء مثلا، أو أنه مبني على الضم ومون للضرورة. عندكم الأشياء هذه. سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. الشاهد في الأول سلام الله يا مطر وكان عليه أن يقول يا ما طاروه عليه، لكن نونه للضرورة لضرورة الشعر، لأنه لو لم ينونه لانكسر البيت، فنونه للضرورة. الثاني وليس عليك يا المطر على الأرض، لأن ذكره يجوز أن يقول سلام الله يا مطرا عليها، سلام الله يا مطر عليها، لأن يعني هناك خير أذن أو. وإنما جاز النصف لأنه لما دخله التنوين صار كأنه غير مقصود، ولذلك النكرة المقصودة تبنى على الضم، فلما دخل التنوين صار كأنه غير مقصود غير مقصود. ولماذا النكرة غير المقصود الحكم ينقل؟ وعلى هذا فيجوز في الإعراب كما يقول سلام الله سلام المبتدا وهو مضاف إلى الجلال، يا حرف ندى، مطر منادى مدود على الضم في محل نصب ونون للضرورة، عليها جر مجرور خبر سلام. ويجوز أن أقول سلام الله يا مطرا عليها، وإعرابه يا حرف ندى ومطرا منادى منصوب بياء النداء وعلى نصوص فتح ظهر بها قول ما في كذا ما في كذا، يعني أنا أن الواحد ما يغلط كذا بالضرورة ما يغلط مضانفة وإشياء رفع مما له استحقاق ضم من بينا، يعني مما له استحقاق ضم. ليش ما قال في الأول؟ قال أنه يبنى على ما يرفع به لذلك ملأ المثنى وجمع المذكر الثاني، هنا ما قال على ما يرفع به لأن الكلام على ما يستحق البناء على الضم، أما الجمع فهو يبقى على ما هو عليه، وكذلك المثنى جمع الآخر أظن شاهد آخر نعم هذا أيضا يا عديا لقد وقدت الأوى، وكان عليه أن يقول لولا الضرورة يا عدي لأنه علم. الحاصل أن ما يبنى على الضم يجوز أن ينون لضرورة الشعر، وإذا نوه جاز أن يبقى على ضمه وجاز أن نوه. ثم قال المؤلف وباضطرار خطب جمع يا وأل إلا مع الله ونحكي الجمل. هذا فائدة، وهو أن المنادى تقدم أنه يجوز حذف أداة النداء، قول يجوز أداة النداء لكنه لا تجمع أداة النداء مع عدد ممنوع أن تجمع مع عدد. مثلا النبي، ما أقول يا النبي، الرجل ما أقول يا الرجل كذا إلا للضرورة، يعني تعرف الضرورة، والضرورة عند النحويين مثل التي يضطر الإنسان فيها إلى أكل الميتة. وش الضرورة عندهم؟ الشعر، ما هي إلا الشعر، الضرورة عندهم هو الشعر. نعم نعم جمع يا وأل إلا مع الله، إلا مع الله، وعلى لفظ الجلالة اختص بجواب جمع يا مع أل، مثل يا الله يا الله. قال وهنا تكون همزة وهمزة قطع، هنا تكون همزة همزة قطع، ما تقول يا الله، ويجوز أن تجعلها همزة وصل، لكن نصح أنها تقطع ويا الله. ما يجب عليك تقول يا أيها الله، لا، بل تقول يا الله إلا مع الله. ونحكي الجمل، شو نحكي الجمل؟ يعني لو سمينا شخصا بجملة مية وحلات بألف يجوز أن نناديه بيع. نعم، في واحد يسمى من العرب الشنفوري، الشنفوري أصل هذا هو من صار يسمى الشنفوري، أصل الشنفوري الشنفوري. هنا لو نادينا نقول لا بس يجب القصد، يجب القصد يا الشنفوري. نعم، واحد مثلا دخل علينا وقال الصباح بارد، الصباح بارد، أخذنا عليه هذه الكلمة وبدأنا نسميه الصباح بارد، جاء الصباح بارد، دخل الصباح بارد، وما أشبه ذلك. سمينا الآن الصباح بارد. قرب رضا النبي يصح النبي بأبياء مع أنهم فيه ألف، لكنه في هنا يجب القطع، يجب القطع. في الله يجوز أن تجعل الهمزة مثل الهمزة الرسل وهمزة القطع، لكن هذه قالوا يجب أن تجعلها همزة قطع فتقول يا الصباح بارد لقبح اجتماعي النداء مع أهل الساكنة الهمزة، فتقطع الهمزة ليزول هذا القبح فتقول يا الصباح. نعم طيب، والأكثر اللهم بالتعويض، الأكثر اللهم بالتعويض، مش تعويض، تعويض الميم عن الياء، الأكثر أن يقال اللهم بدلا من يا الله. وبهذا إذا تدبرت الأبيات الواردة في الكتاب والسنة وجدت أنها اللهم وترضي اللهم دون يا الله. نعم، هذا هو الأكثر، اللهم بالتعويض، تعوض الميم عن الياء، وقد سبق أنها عوضت الميم عن الياء وأخرت لأن يكون الكتاب اسم بسم الله سبحانه وتعالى. وشذ يا اللهم في قريض، يعني قريض الشعر، الشعر عندنا مثلا ثلاث مسائل كلها شعر فسرها عندنا، يا اللهم في قريض، القريض الشعر. كل مثال إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، أقول يا اللهم يا اللهم. لو جاب الياء عشان يستقيم الوزن، جاب الياء عشان يستقيم الوزن فيقول يا اللهم يا اللهم، ومع ذلك بعد جعلها ساكنة الهمزة يا اللهم يا اللهم. هذا آخر التفصيل. واعلم أن اللهم يؤتى بها بالنداء والطلب كما في قولك اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وما اشبه ذلك، هذا نداء واضح. ويؤتى بها للتأكيد، للتأكيد ليبين المخاطب أن هذا الأمر مؤكد، ويؤتى بها للظلة والندرة. طيب نشوف التأكيد، إمام بن ثعلبة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن الداء، فقال إني سائلك ومشدد عليك المسألة، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسأل، فقال أسألك الذي خلقك ومن وخلق من قبلك، قال الله أرسلك إلى الناس كافة، قال اللهم نعم، قال اللهم نعم. وش الغرض من هذا؟ التوكيد، قال من هذا التوكيد. ثم سأله عن الصلاة، فسألك عن الله أمرك أن تصلي، خمس صلوات فقال اللهم نعم وذكر الصوم وذكر الزكاه فقال اللهم نعم كل هذا من اجل التوكيد. اما من اجل التقرير فهذه تجدونها كثيرا في كتب المؤلفين يقول لا يكون كذا وكذا اللهم الا ان يكون كذا وكذا اللهم الا ان يكون كذا وكذا يعتنى بها ليش بالتقرير والنذور. مثلا لو سألك سائل هل كنا نزورك قال ابدا ما عمره دار اللهم الا اذا احتاج الي يزورني نعم انا من الزياره لكن هو اللهم الا هذا على سبيل التقليل فصارت اللهم الان تستعمل على ثلاثه وجوه في النداء وفي التاكيد وفي التقليل. هذا مو هذا على سبيل التحذير وحذركم الله وحذركم التحذير ما هو باطل في الحرام يعني